النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه طاقة حب جبارة، طاقة للتضحية والفعل والبذل، طاقة تخليك كل ما تسمع عنه تحبه أكتر، وكل ما تسمع من أمره حاجة تبقى حريص أوي إنك تنفذها. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شافوا ده في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أي حد عنده أزمة وخاصة مالية النبي صلى الله عليه وسلم كان يجري عليه عشان يحلها له، عشان ما يخلوش يحس انه يبقى شكله صغير قوي، لان المديون ده لما بيجي وقت سداد الدين بيحس انه قليل قوي قدام صاحب الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص ان يرفع دايما الحرج ده، ان يسر على المعسر ده، لدرجة ان لما الكعبة حصل فيها تصدع وحبوا يرمموها ما لقوش فلوس حلال تقريبا خالص، اغلب الاموال كانت من فلوس الربا، ياما من فلوس عمل البغاء اللي هو اعزكم الله التجارة بالجسد. فده ما كانش موجود في مجتمع النبي في الوقت ده. جه النبي صلى الله عليه وسلم عشان يرسخ امر التيسير على الامه. كان مره عبد الله بن حضره، سيدنا عبد الله، بيتكلم عن سيدنا كعب بن مالك. كان بينهم دين، وكان صاحب الحق او صاحب الدين هو كعب بن مالك، سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه. فصوتهم عالي في المسجد، كانوا جوه المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعهم فخرج من اوضته، ازاح الستار وخرج من الاوضه لساحة المسجد. كان أوضة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في المسجد. وبعدين سمع وعرف ان هما بيتكلموا على الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا كعب ويشاور له هكذا، يعني ايه؟ يعني نزل الدين للنص، سامح اخوك في نص الدين، سامح اخوك في نص اللي عليه. فسيدنا كعب يرد يقول له قد فعلت، لو هو ده اللي انت عاوزنا نكون عليه يا رسول الله قد فعلت، لو دي النفسية اللي عايزنا نعيش بيها مع بعض قد فعلت. وقال لسيدنا عبد الله اقضيه، يعني دلوقتي انت خلاص بقى فقدي بقى نص الدين اللي عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج كان هدفه الاول ان هو ييسر على المعسر، ييسر على صاحب الدين الامر، ما سالش ايه المشكله ولا الصوت ليه ولا ليه صوتكم عالي. بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم كان ايجابي جدا لدرجه انه عايز يحل المشكله، ييسر الامر على المعسر. السيده عائشه بتقول عنه رضي الله عنها وأرضاها ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما، يعني دايما لما يتعرض عليه أمرين يختار الأيسر. تخيل لو قررنا من دلوقتي نتبع السنة في الأمر ده، لما يتعرض عليك أمرين تختار الأسهل، يتعرض عليك حاجتين زوجتك تسألك ناكل ده ولا ده، فأنت تختار الأكلة اللي ما تجهداش أكتر، إلا أيسر، مش اللي أنت بتحبها ولا الأقرب إلى قلبك، لا، ولكن باتباع السنة هختار الأيسر، الدنيا تبقى أسهل، الدنيا تبقى أجمل، الدنيا تبقى أبرك، أكثر بركة باتباعك للسنة. النبي كان بيحب اليسر جدا، خاصة على المعسر اللي أصلا مزنوق اللي دنيته صعبة. عشان كده هتلاقي سيدنا جابر بن عبد الله لما والده توفى في غزوة أحد، سيدنا عبد الله بن حرام كان من أوائل الناس اللي توفت في غزوة أحد، توفى وعليه دين لحد يهودي 30 وثقة من تمر، يعني ما يعادل تقريبا 300 كيلو تمر تقريبا. فرح لليهودي قال له يعني أصبر عليا شوية عشان أسد عن دين والدي، بس اليهودي رفض. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يجي يتوسط لليهودي ان يصبر عليه شويه، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح له، والنبي هو من هو، راح لليهودي عشان يقول له قلل الدين او اصبر شويه، بس اليهودي برضه رفض. فالنبي صلى الله عليه وسلم هيسيبه؟ لا، تعال نفكر في حل تاني كده، وريني البستان بتاعك فين، ومشي معاه وراح للبستان وبرك ودعاله وسمى وقال له جد له، يعني احصد له، لم بقى كل التمر اللي ربنا عز وجل رزقنا بيه وروح سد الدين. فجمع 30 وثقة من تمر وزاد عليهم 17 وثقة من تمر زيادة. فجري على سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا جابر بن عبد الله، عايز يحكي له، يقول له شفت النبي صلى الله عليه وسلم عمل معايا ايه وساعدني ازاي؟ فقال له كنت متأكد ان لما شفت النبي ماشي معاك ان كان هيدخل البستان ويبرك على التمر عشان ربنا عز وجل يعينك على سداد دين والدك. الجميل في الشاهد ده ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سابوش، طب ما انا رحت لليهودي وتعرضت للاحراج ورفض طلبي في انه يصبر شويه وخلاص كده حل مشاكلك، لا انا هسيبه كده معسر، بالعكس انا هاجي معاك، تعال نشوف حل تاني، طب نكلمه، مرضاش، طب تعالى نبرك وتعالى ندعي وندخل البستان، لحد ما وصله انه يسد الدين. كل ان حد لجأ لك عشان تساعده يبقى اختارك انت دونا عن ناس كتير عشان هو واثق انك هتقدر تساعده. فخليك دايما للآخر بتبذل كل محاولات اللي تقدر تعينه وتيسر عليه الأمر وتساعده وتيسر عنه، لأن هو اختارك أنت وما اختارش غيرك أنت. تشوفه صلى الله عليه وسلم جاله حد بيطلب منه حاجة ياكلها، فالنبي قعد يدور على أي حاجة في البيت ما لقاش أي حاجة خالص، هيسيبه؟ بنفس الفكر اللي أنا لسه قايله لكم، اللي يلجأ لك ما ينفعش تسيبه. راح قال له روح السوق وخد اللي أنت عايزه وقل لهم على محمد على حسابي، أنا هتداين عشان خاطرك. فسيدنا عمر بن الخطاب قال له لم يكلفك الله بهذا، يعني انت مش مأمور بده خالص، ليه تخلي عليك دين عشان تساعده او تيسر عليه؟ فهو كأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من كلمة سيدنا عمر او حزن. سيدنا بلال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلالا، يعني ما تخافش انفق وربنا عز وجل هيخلف عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول بذلك أمرت، أنا أمرت أن أبقى كده، أن أيسر وعين، أيسر على المعسر اللي يحتاج حاجة أبذل عشان أساعده عشان أحققها له. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم القيامة، يعني أنظر معسرا يعني صبر عليه شوية، جه وقت سداد الدين وصبر شوي، أو وضع عنه أو سامحه خالص في الدين، ربنا عز وجل يظله في ظل عرشه. تخيل أنت بتشتري ظل عرش الرحمن ب 500 جنيه أو 1000 جنيه أو 10,000 جنيه اللي هم الدين اللي كان عند أخوك أو عند أي حد. تخيل بتشتري ظل عرش الرحمن يوم القيامة بقيمة الدين ده. الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شافوا كده، شافوا النبي كده بينذر المعسر ويضع عنه قدر ما يستطيع، وليس فقط بل وكمان كان بيعينه ويساعده على قضاء الدين. في رحلة الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأباه مكتوب عليه الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. ليه؟ عشان القرض ده أنت ساعدت حد كان عنده مصيبة، كونه جه اقترض أو استلف، يعني هو كان معسر كان مزنوق وأنت جيت ساعدته وقفت جنبه وديته اللي هو محتاجه، دي عند ربنا كبيرة قوي. ممكن انت تبقى متخيل ان هي في الدنيا قليلة او بسيطة، بس هي عند ربنا عز وجل كبيرة جدا واجرها كبير قوي. دي سنة النبي، دي سنة النبي في التيسير، ده كان سياسته وكانت اخلاقه وكانت طريقته. تعالوا نعيش من النهاردة بفكرة وفلسفة التيسير، تيسير النبوي قدر ما تستطيع. خلي شعارك، اكتبها شعار سلوجان كده في حياتك، علقها على مكتبك، ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما. قول من النهاردة هيبقى شعاري دايما هختار الأيسر، وابتدي اختبر نفسك. كل ما اعترض عليك أمر تقعد تفكر هو أني أيسر، لو النبي صلى الله عليه وسلم مكاني كان هيختار إيه، وتبقى كل حاجة بتعملها بتاخد فيها أجر اتباع السنة، سنة التيسير. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ميسراً.